والله لا يخاطبهم الله على هذا البعد، يقصد بذلك رجلا فعل فعلا محرما، فما حكم ذلك وعن هذا من التألي على الله؟ أما أن الله يحاسب العباد هذا صحيح، الله يحاسب العباد، تقسم على أن الله يحاسب العباد لأن الله أخبر أنه سيحاسب العباد، لكن المعين المعين لا تجزم في شأنه، لا تجزم في شأنه، تقول أخاف عليك، أخاف أن الله يحاسب عن هذا الشيء، أخاف أن الله يؤاخذك ويعاقبك، من باب النصيحة والموعظة. أما أن تجزم أن الله يؤاخذه وأن الله يحاسبه ويعاقبه هذا لا يجوز، هذا مثل اللي يقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله جل وعلا من ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. نعم. بعض الجهال يطلقون على من اتبع عقيدة السلف التعامل مع ولي الأمر ومع من أخطأ عقيدة السلف يقولون أنكم مكيلة مع الحكام خوارج على الدعاء، وما رأيكم في ذلك؟ نعم سيقولون ويقولون ما علينا منهم، يقولون ما شاءوا، إذا وثقنا مما نحن عليه من الحق فلا يضرنا أنه يقال فينا كذا وكذا، وأننا نرمى بكذا وكذا ونعير بكذا، هذا لا يهمنا، ما زال أهل الحق يعيرون ويقال فيهم ويقال، لكن ما ضرهم هذا ولا ثناهم عن عقيدتهم وعن ما معهم من الحق، فنحن لا نلتفت إلى هذه الأقوال، ولا تضر إلا أصحابها، ما تضر إلا أصحابها أبدا. نعم. السلام عليكم. ما يقول بعض الناس من وجود كنز في الأرض ويكون عليه حالة من الجن، وهل يجوز أخذ هذا المال إذا قرأ القرآن وأمر الناس؟ والله ما شفت الكنز هذا، أنا أدري. نعم. بعض الناس بعض المناسبات والدعوات والجهودية ولا أجيب مخاوفا أن يكون لكم تلك المناسبات لم تكن على الطريقة الإسلامية ولم يكون بذلك أشق منكم، عن هذا تشدد مني؟ نعم هذا تشدد، ما كان في بلاد المسلمين ويباع في أسواق المسلمين الأصل فيه الحل إن شاء الله، ولا تتشدد في هذا، وكل مع المسلمين ألا تتشدد في هذا، يقول أخاف وأخاف. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول الله قال لو هدم بيت زوجي نحط مكانه ناقة من الإبل، وهدم البيت والمرأة قائمة لو نحط مكان البيت المهدوم أن تتعرض للطلاق. نعم عيد السؤال. يقول الله تعالى لو هدم بيت زوجي نحط مكانه ناقة من الإبل، وهدم البيت والمرأة قائمة لو نحط مكان البيت المهدوم أن تتعرض. النحر يجب لأنه عبادة، تتصدق باللحم، ولا وأما المكان فلا يلزم أن تنحر في مكان البيت، نفذ النذر في أي مكان لا تنحر في مكان البيت، لأنه ما يلزم النحر في مكان إلا إذا كان من الأمكنة التي لها فضيلة مثل المسجد الحرام، يعني الحرم حرم مكة أو العبادة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، هذا اللي يتعين النذر إذا نذره أن يوديه فيها، أما غيرها فالأمكنة سواء، أنحر الناقة في أي مكان توزع لحمها على الفقراء. نعم. السلام عليكم. هذا شخص يقول أنه نذر أن يقوم لله إذا نجح في المدرسة، وقد وفقه الله لها وكان ذلك قبل أكثر من 10 سنوات وقد رجع، هل هو نذر صوم يوم أو يومين أو أكثر، فماذا يجب عليه؟ يحتاط إذا كان متردد هل هي يوم أو يومين أو 10 أيام يجعلها الأكثر 10 أيام. إذا كان ما يدري يجتهد ويقدر ويصوم. نعم. عمرة الفريضة إذا كان عاجزا عجزا مستمرا تؤدى عن عمرة الفريضة، مثل الكبير الهرم والمريض المزمن اللي ما يستطيع السفر لأداء العمرة أو أداء الحج الفريضة. أما النافلة فلا يتنفل عن الحي في الحج أو الفريضة، هذا الميت يتنفل عن الميت، أما الحي ما يتنفل عنه. يكفي أداء الفريضة عنه إذا كان لا يستطيع عجزا مستمرا. نعم. والصدقة لا بأس أن يتصدق عن الحي وعن الميت، ما في مانع. نعم. وإذا لم يكبر إذا قال الحدث وما نفضل تكبير. تكبير سنة، طواف صحيح ولو لم يكبر، طواف صحيح. المهم أنه يطوف بالبيت 7 أشواط من الحجر إلى الحجر. وأما التكبير ورفع اليد أو الاستلام الحجر أو تقبيل الحجر هذه كلها سنن، إن حصلت فهي مكملة وإن لم تحصل فالطواف صحيح. نعم. ودخلت مع مجموعة من المسلمين يصلون المغرب وعلى نية الرجاء ذاتهم، صليت معهم وتعظيمهم وسلمت وتعاملني هذا الصحيح. ما هو صحيح هذا؟ أولا صلاة العشاء خلف المغرب أي فيها إشكال كبير، لا ينبغي أن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب اختلاف الصفتين، المغرب 3 وهذه 4 توافق. ثانيا من ائتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام، وأنت قصرت، أنت صليت خلف مقيم لا يجوز له القصر وقصرت فلا يجوز لك القصر، فتعيد صلاة العشاء. تعيد صلاة العشاء. نعم. وبعض المصلين إذا دخل المسجد يسمي ويقرأ بصوت عالي وكذا يقرأ ويصلي بصوت عالي أثناء الصلاة المصلون بجانبه يسمعون الله في ذلك. هذا خطأ، لا يرفع الإنسان صوته بالقراءة أو بالدعاء يشوش على من حوله، ما يرفع صوته بل يسر بصوته حتى لا يؤثر على من حوله. نعم. السلام لا بأس يسلم، إذا وصل إلى الصف يسلم، ما في معنى السلام ما يشوش على حد. نعم. أحمد الله في نفسه أو بأن يتكلم بقدر ما يسمع نفسه فقط ولا يرفع صوته. نعم. يقول ما يسمى في تحريك الأصبع تشهدين صلاة يرفعهما إلى أن يسلمهم فتكرر الصحيح انه يحرك انه يرفع الاصبع عند الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك يرفع اصبعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اصبعه اذا دعا في الخطبه او في غيره، فيرفعه عند الدعاء ولا يحركه، لا يحرك، يكفي انه يرفع اشاره الى التوحيد. نعم. ومتى يتلفظ التامين مع الامام والبعض؟ إذا فرغ الإمام من قول ولا الضالين يقول المأموم آمين بعد ما يفرغ الإمام. نعم. أنا أرى أن هذا لا يجوز لأنه تقارب فيكون قرضا جر نفعا، لأنك أقرضت زملائك لأنهم سيقرضونك